وعلى سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. إخواننا الكرام، في الصفحة ها في آخر المصحف قالت اللجنة: وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتابة الأصلية عول في النطق على الحرف الملحق لا على البدل، نحو الصلاة والربا والتوراة. وتكلمنا عن هذا سابقا، بينا بأن الصلاة هي كتبت بالواو ولكن فوقها ألف صغيرة، فنحن ننطق الألف ولا ننطق الواو، كذلك الربا، كذلك التوراة، ونحو والله يقبض ويبسط، وكمان في الخلق بسطه. هذا الفعل والله يقبض ويبسط وفي الخلق بسط، الفعل المشتق منه هو باسط، باسين طاء، ولكن بعض القبائل العربية كانت تفخم السين بسبب مجاورتها للطاء فيقولون بسط، وهذا منتشر في العرب في زمن النبوة. فلما نزل القرآن العظيم كتبت هاتان الكلمتان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصاد على لهجة تلك القبائل التي تفخم السين فيقولون والله يقبض ويبسط بالصاد بسبب مجاورة الطاء. فمن قرأها بالسين من القراء راعى الأصل وله في ذلك تلق ومشافهة عن رسول الله، ومن قرأها بالصاد راعى خط المصحف وله أيضا تلق ومشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلينا على رواية حفص عن عاصم، تعلمنا اللجنة أننا إذا رأينا هذه الكلمات وفوق الحرف الكبير حرف صغير، يعني الكتابة الأصلية صاد وفوقها سين صغيرة، فإننا نقرأها بالسين، يعني نقول والله يقبض ويبسط ويبسط، نقرأها بالسين أيضا، وزادكم في الخلق بسطة، نقرأها أيضا بالسين، لأن السين الصغيرة وضعت فوق الحرف. قالت اللجنة: فإذا وضعت السين تحت الصاد دل على أن النطق بالصاد أشهر، وذلك في لفظ المسيطرون في سورة الطور. طبعا هذه كتبت السين الصغيرة تحت الصاد، فهذا يدل على أنه يصح أن نقرأها على رواية حفص عن عاصم أم هم المسيطرون بالصاد عادي، ولنا أيضا أن نقرأها أم هم المسيطرون بالسين، ولكن نقرأها بالصاد يعني أولى. إذن خلاصة الكلام، إن كان الحرف الصغير فوق فنقرأها كما هو الحرف الصغير وفقط، إن كان الحرف الصغير تحت فنقرأها كالحرف الأصلي أو كالحرف الصغير في الأصلي، نعم، في الكلمة، في الكلمة. أن نقول المسيطرون بالصاد أو نقول أم هم المسيطرون بالسين، هذه خلاصة هذه القاعدة. ثم قالت اللجنة: ووضع هذه العلامة، وتستطيعون أن تروها على الشاشة، وهي علامة المد. انظروا إلى هذه العلامة يا إخوة، هذه العلامة أصل الخطاطين الآن يكتبونها كما ترونها الآن في الصفحة التي أمامكم، لكن هي أصلها، هذه العلامة أصلها كلمة مد، أصلها كلمة مد، قطع رأس الميم من أولها وقطع الجزء العلوي من الدال فصارت على شكل موجة، على شكل ما يسمى بالفيزياء الموجة، وإنما هي في الأصل كلمة مد، فكان الخطاطون القدامى يكتبون فوق الألف هذه الكلمة صغيرة، يعني يكتبون مد، لكن مع مرور الأيام استسهلوا كتابتها على شكل موجة كما ترون، خط متعرج هكذا. إذن ووضع هذه العلامة فوق الحرف يدل على لزوم مده مدا زائدا على المد الأصلي الطبيعي. اللزوم هم بمعنى الوجوب، يعني بمعنى يجب أن تمدها أيها القارئ، ليس اللزوم يعني ما يسمى بالمد اللازم، لأنه قد يكون لازم وقد يكون غير لازم، قد يكون متصل قد يكون منفصل. لذلك قالت اللجنة: نحو ألف لام ميم، ووضعوا فوق اللام مدة وفوق الميم مدة، الطامة، ووضعوا فوق الألف مدة، قروء، ووضعوا فوق الواو أيضا علامة المد، مع أن هذا المد إيش؟ مد متصل. سيء بهم، وضعوا فوق الياء أيضا علامة المد وهو مد متصل كما تعلمون. شفعاء، وضعوا فوق الألف الخنجرية علامة المد وأيضا هذا من قبيل المتصل. تأويله إلا الله، هذا مد صلة كبرى ملحق بالمد المنفصل. لا يستحيي أن يضرب، هذا أيضا مد منفصل. إذن خلاصة الكلام، هذه العلامة تعني طول يا أيها القارئ. طب كم أطول؟ هذا يعلم في علم التجويد. لذلك قالت اللجنة بعد المثال الأخير وهو بما أنزل، قالت على تفصيل يعلم من فن التجويد. التفصيل يعني منفصل أم هو منفصل أم متصل أم لازم. ولا تستعمل هذه العلامة للدلالة على ألف محذوفة بعد ألف مكتوبة مثل آمنوا. آمنوا نحن في الإملاء الحديث معتادون أن نكتبها كما ترون، كما هو كما كتبنا أن نكتب ألف هكذا وفوقها علامة المد هذه، هذا في الإملاء الحديث. لكن في المصحف لا يصح وضع هذه، لأنها في المصحف باصطلاح العلماء لها دلالة، تعني التطويل الزائد عن المد الطبيعي، وليس هنا مكانه. ليس هذا مكانه. إذن في المصحف كيف يكتبون آمنوا؟ يكتبون همزة على السطر فوقها فتحة، وبعدها يكتبون ألفا طويلة فتصير نعم. إذن قالت اللجنة كما وضع غلطا في كثير من المصاحف، لا نستطيع أن نقول غلطا، إن كان الخطاط الذي خط ذلك المصحف اصطلح على ذلك لا نستطيع أن نقول إنه غلط. نعم، بل نكتب آمنوا كما ترون همزة على السطر ثم بعد ألف بهمزة وألف بعدها. نعم. معنا نعم. وقت نأخذ قليلا. إذا كانت هذه والدائرة المحلاة يعني المزخرفة المزينة، والدائرة المحلاة التي في جوفها رقام، في داخلها رقام، تدل بهيئتها على انتهاء الآية. إذا رأينا آية قرآنية ثم بعدها هذه الدائرة المزركشة المزينة، بهيئتها تدل أن الآية قد انتهت، وبرقمها تدل إيش؟ على عدد تلك الآية في السورة. نحو إنا أعطيناك الكوثر، نجد تلك العلامة وفي داخلها واحد، فصل لربك وانحر، تلك العلامة وداخلها اثنان، إن شانئك هو الأبتر، نجد تلك العلامة وداخلها رقم ثلاثة. إذن هي تدل بهيئتها على انتهاء الآية، وبالرقم الذي بداخلها على عدد تلك الآية في تلك السورة. قالت اللجنة ولا يجوز وضعها قبل الآية البتة. البتة كلمة تقطع همزتها وتوصل، يعني يصح أن نقول قبل الآية البتة وأن نقول قبل الآية البتة. فلذلك لا توجد في أوائل السور وتوجد دائما في أواخرها. إشارة إلى الختم. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في المرات القادمة. شكرا دكتور أيمن، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين.